الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما في صوت؟ آية كنترول، الكنترول. طيب الآن الصوت. طيب، نقول أيها الإخوة، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، اللهم آمين. حقيقة أيها الإخوة، كما يقال في المثل: لا عطر بعد عروس، فلا كلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا طرفا من قراءة الأئمة جزاهم الله خيرا من سورة النساء، وهذه الآيات تليت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، اقرأ علي من القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال رضي الله عنه وأرضاه: فاستفتحت بسورة النساء حتى إذا بلغت إلى قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: حسبك. فنظرت إليه وإذ عيناه تذرفان بالدمع، رضي الله عليه الصلاة والسلام. مع أن أيها الإخوة، الآيات التي في بداية النساء إلى هذا الموضع ليس فيها وعد، كثرة وعد ولا وعيد ولا كثرة تهديد، ولكن تحريك القلوب بكتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة في مثل هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك، لا شك أنه مطلب عظيم. وكذلك وقفة يسيرة: أخواتنا النساء، هذه الصورة هي صورة النساء الكبرى، فمن أرادت أن تعرف قدر المرأة في الإسلام وكيف أن الإسلام قد اعتنى بالمرأة فلتتأمل في هذه الصورة. أما الحديث فهو عن سعد سعيد والزبير وطلحة وابن عوف عامر الخلفاء، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى كما جاء في السير قبل إسلامه بليال، قال: رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال كأني غارق في ظلمات بعضها فوق بعض، فبينما كنت أتخبط في لججها إذ أضاء لي قمر فاتبعته، فرأيت نفرا أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر، رأيت زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، فقلت لهم: منذ متى أنتم هاهنا؟ قالوا: الساعة. ثم إنه لما طلع النهار بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا عليه الصلاة والسلام، فعلمت أن الله أراد بي خيرا وشاء أن يخرجني من ماذا؟ أن يخرجني بسببه من الظلمات إلى النور. قال: فمضيت إليه مسرعا حتى لقيته في شعب من شعاب مكة، فأسلمت، فما تقدمني أحد سوى هؤلاء النفر الذين رأيتهم في الحلم، إنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص، مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشي الأمير أبو إسحاق رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ومن المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زهري من بني زهرة رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه، أول بلاء حل به وحصل عليه، قال: كنت برا بأمي كنت برا بأمي أو بوالدي، فلما أسلمت قالت أمي حمنة بنت سفيان قالت ما هذا الدين الذي قد أجئت به؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك. قال فمكثت على ذلك أياما لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا، فلما رأيت ذلك منها قلت يا أمه والله إنك لتعرفي مكانك عندي، والله يا أمه لو أن لك 100 نفس تخرج واحدة تلو الأخرى على أن أدع هذا الدين أو أرجع إلى دينكم ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو لا تأكلي. قال رضي الله عنه وأرضاه، فلما علمت بصرامته وبصدقه رضي الله عنه وأرضاه أكلت. قال وفي نزل قول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذه الآية التي في سورة لقمان. أسلم رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن 17 وقيل ابن 19، وله مواقف كثيرة أيها الإخوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني امرؤ خاله، لأنه من بني زهرة وآمن أم الرسول صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. أيضا شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعرض للأذى رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يقول في لما حوصروا في شعب بني عامر قال خرجت ذات ليلة لأقضي حاجتي، قال وقد بلغ بنا الجوع ما بلغ وبلغ بنا الجهد ما بلغ، قال فبينما أنا كذلك إذ سمعت قرعا تحت رجلي، قال فأخذته فإذا هو جلد بعير يابس، قال فذهبت به إلى البيت فغسلته ثم طبخته ثم شربنا مرقته. هذا هو الحال الذي وصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك الذي يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بالسهم، ولقد غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا هذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الشدة التي مرت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شظف العيش، بل ومرت بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتغيروا ولم يبدلوا في دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما صبروا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. له مواقف كثيرة أيها الإخوة، من المواقف في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت في ليلة من الليالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة قال سهر عليه الصلاة والسلام ولم يأته النوم، قال فقال ليت رجلا من أصحابي صالحا من أصحابي يحرسني هذه الليلة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخاف من ماذا؟ يخاف من أهل النفاق ومن كذلك من اليهود الذين كانوا يتربصون به في المدينة، وكذلك من الكفار الذين كانوا بالمدينة وكانوا خارج المدينة. قال وبينما هو كذلك إذ سمعنا خشخشة السلاح، قال فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص. فقال ما الذي جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية قالت فنام حتى سمعت غطيطه، أي غطيط الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أمن، لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه قد وقف حارصا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يفتخر رضي الله عنه وأرضاه يقول لم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا ما كان لي، فكان يناولني أن السهام عليه الصلاة والسلام وهو يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، وكان راميا رضي الله عنه وأرضاه. قال بل كان يناولني السهم بلا نصر وكنت أرمي به، حتى إنه رمى أحد الكفار فكان متترسا، فلما أرخى الترس قال فرميته فسقط، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من دقة إصابته رضي الله عنه وأرضاه. قاد معركة القادسية رضي الله عنه وأرضاه الشهيرة، وعلى يديه فتحت مدائن كسرى، وكوف الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، واستعمله عمر رضي الله عنه وأرضاه أميرا على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة فعزله عمر رضي الله عنه وأرضاه، وولى عليهم عمارا رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال ماذا تشكون منه؟ قال إنه يؤخر الصلاة، إنه يؤخر الصلاة. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه لعمر والله يا عمر إني ما أفعل بهم، لا أصلي بهم إلا ما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أطيل في الركعتين الأولين ثم أخفف في الآخرتين. قال هكذا كنت أظن فيك. ثم أرسل له معه رسولا ليسأل عنه في مساجد الكوفة، فكلهم أثنوا على سعد رضي الله عنه وأرضاه خيرا. فدخل مسجد لبني عبس، فقام رجل فقال أما إنك قد سألت أما والله إنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية، يعني يذم سعد رضي الله عنه وأرضاه. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه أما والله لأدعون بثلاث، وقد كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، ولو قصص في ذلك. فقال اللهم إن كان هذا عبدك هذا كاذبا قام رئاء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فأطال الله عمر هذا الرجل وأطال الله الفقر عليه. قال وقد كان قد بلغ به السن عتيا، ومع ذلك كان يتعرض للجواري في أزقة في الطرق يغمزهن، ويقول رجل كبير أصابته دعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه. دعا، قيل في الأثار لكن تحتاج إلى تأمل، أنه دعا على بنت له فما زادت، يقولون عن الشبر، يعني كانت ماذا؟ قصيرة القامة رضي الله عنها وأرضاها، وهو رضي الله عنه وأرضاه التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة ومرض مرض الموت وخشي على نفسه الموت، وأوصى بماله رضي الله عنه وأرضاه أن يكون وقفا وصدقة، ثم قال النصف، ثم قال الثلث، فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، ثم بكى عليه الصلاة والسلام ودعا لسعد ولم يكن له إلا ابنه واحدة. ثم أطال الله في عمره رضي الله عنه وأرضاه ورزقه الذرية. ولكن أيها الإخوة، لنا بقي معنا كم موقف في قصته رضي الله عنه وأرضاه. لما عزل رضي الله عنه وأرضاه اتخذ له قصرا في حمراء الأسد، وقيل في العقيق، وكلاهما يعني هو نفس المكان. قال واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحصول الفتنة التي حصلت أو بعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. قال وكانوا يأتون إليه ويقولون يا سعد شارك، ألا تأخذ سيفك فتشارك معنا في القتال؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه لا، حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان. فيقول هذا مؤمن وهذا كافر، وما ذلك إلا من تورعه رضي الله عنه وأرضاه عن المشاركة في هذه الفتنة. وكان معتزلا كما ذكرت لكم في قصره مع إبله، قال ابنه عامر بن سعد. يوما من الأيام وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه، إذ جاءه ابن له يقال له عمر، وقد شارك في هذه الأمور التي حصلت في ذلك الزمان، فقيل له، فلما رآه سعد رضي الله عنه وأرضاه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل عمر ابن سعد هذا، فقال له أنزلت في إبلك وغنمك؟ يقول لمن؟ عمر الآن يقول لمن؟ لوالده سعد: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ قال: فضرب سعد رضي الله عنه وأرضاه في صدره فقال: اسكت اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ولم يشارك رضي الله عنه وأرضاه حتى انجلت. وجاءه رجل قال: ألا ماذا أصنع؟ قال: خذ معك غنما ثم اذهب بها في إحدى الشعاب، فإذا سمعت أن الأمر قد تم فعد إلى المدينة، فعد إلى المدينة. وكل ذلك أيها الإخوة ماذا؟ أنه قد مسك نفسه عن ماذا؟ عن الخوض في هذه الفتنة التي حصلت في ذلك الزمان. حضرت المنية لسعد رضي الله عنه وأرضاه، ولما حضرت المنية قال ابنه مصعب وكان في حجري، قال: فبكيت ثم أفاق رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا بني ما يبكيك؟ قال: يبكيني ما أراك فيه يا أبتاه. فقال: لا تبكي لا تبكي، فإن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قال الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء معلقا على هذه الكلمة: صدق والله، فهنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 55 من الهجرة، وأوصى أن يدفن في جبة صوف مثل المشلح، تعرفون الجبة. وقال لما أوصى بهذه الوصية هذه الجبة، قال: لقيت المشركين فيها يوم بدر، لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإنما خبأتها لهذا اليوم. وكان عمره إذ ذاك 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ودفن بالبقيع، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. هذه أيها الإخوة والأخوات بإيجاز حول وقفات مع سيرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ونقف بإشارتين: أما الإشارة الأولى، فما حال سير هؤلاء الأعلام أيها الإخوة في نفوسنا وفي بيوتنا؟ هل تقرأ في بيوتنا؟ هل مر علينا سير أعلام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فنتذاكر في بيوتنا، نذكر بها أنفسنا ونذكر بها من في البيت من الزوجات والبنات والأولاد إلى غير ذلك؟ فهم القدوة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم ماذا؟ صفوة الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. فحري بنا أيها الإخوة، والكتب والمؤلفات في ذلك كثيرة، ولو لم يقرأ إلا صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن باشا رحمه الله في بيوتنا، والذي كان مقررا في مناهج هذه البلاد المباركة، لكان فيه الخير العظيم. كذلك أيها الإخوة، تأملوا في ماذا؟ في صبره رضي الله عنه وأرضاه على الشدة التي كان فيها، وشدة العيش التي كانوا فيها في بداية إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم وصبرهم على ذلك. كذلك أيها الإخوة، أنه ماذا؟ أنه يقتدى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم في البعد عن مواطن الفتن ومواطن ماذا؟ الهلاك إذا حصلت، وخاصة عند اضطراب الأمن واختلاف الولاة، فإن المسلم مطلوب منه عند ذلك أن يعتزل الفتنة. لماذا؟ لأن الحق لا يدرى أحيانا مع من. فالله أيها الإخوة والأخوات، بالتأمل في سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته، وأمنته الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، وجعلت الجنة دار المقامة يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن انصاتكم، وإلى اللقاء بكم في لقاء آخر بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.